الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة نكمل فيها ما بقي علينا من فوائد وأحكام الآية السابقة، وهي قول الله تبارك وتعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ذكرنا فيها ما تيسر من الفوائد، فلنكمل. فمن فوائدها الثناء على يحيى بتصديقه بكلمة من الله، ولا شك أن من صدق بكلمات الله فهو محل ثناء. وقد قال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيت بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فتصديق المرء بخبر الله عز وجل لا شك أنه من مناقبه، ولا يجوز إطلاقا أن نعارض ما أخبر الله به في عقولنا وأهوائنا. أخبر الله تعالى عن نفسه بأمور تحار فيها العقول لكن لا تنكرها، فالواجب علينا التصديق والقبول. من ذلك أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، أي على العرش. العرش أعظم مخلوقات الله المعلومة لنا، ولا يعلم كيفيته إلا الله، ولا يقدر قدره إلا الله عز وجل. فعلينا أن نصدق بأن الله استوى عليه، أي على عليه علوا خاصا به، وهذا غير العلو العام على كل المخلوقات. وليس لنا إطلاقا أن ننكر هذا بعقولنا الفاسدة وأهوائنا الباطلة. ونقول استوى بمعنى استولى، فإن هذا قول على الله بلا علم وعدوان على كتاب الله عز وجل. فلو قال كيف استوى على العرش وهو سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فالجواب أن هذا مردود على قائله، مردود على مورده، باطل في حاله. هل الصحابة رضي الله عنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن كيف يجري ذلك، مع أننا نعلم علم اليقين أنهم أشد منا حرصا على معرفة الله تعالى؟ فقل آمنت بالله، آمنت بالله، آمنت بالله، صدقت بكلمات الله. ولا تسأل. يقول بعض الناس إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يجب علينا أن نصدق بذلك، وأن نقول إنه سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. إذا قال قائل: كيف نزوله وهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء. وكيف يكون نزول وثلث الليل الآخر يختلف باختلاف الجهات؟ فنقول علينا التصديق بكلمة الله، علينا أن نصدق، وليس لنا أن نورد إرادات باطلة. فالصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث، هل قالوا كيف؟ ما قالوا هذا، آمنوا بذلك حقا وقالوا إن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أخبر الله تبارك وتعالى أنه في يوم القيامة تكون هذه الوجوه الناظرة الحسنة ناظرة إلى الله عز وجل، إلى ربها ناظرة نظرا حقيقيا بالعين. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا النظر بوصف لا مرية فيه، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء. يجب علينا أن نصدق، أن نصدق بكلمات الله ولا نقول كيف يكون هذا، ولا نقول كيف يمكن النظر إلى الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى لما تجلى للجبل جعله دكا. ولا يجوز لنا إطلاقا أن نعرض النصوص الشرعية على عقولنا، فإن قبلتها قبلناها وإن لا رددناها، لأننا لو فعلنا هذا لكان مقتضى ذلك أن لا نصدق بكلمات الله. ما دمنا نعرض كلمات الله وكلام رسوله على عقولنا، وهي عقول فاسدة أيضا، لأن عقول أهل الصلاح والإصلاح قبل هذا ولم تره أمرا مستحيلا. وعلى هذا فقس، والمجال لا يتسع لذكر كل ما قيل حول هذه الأمور. المهم أن التصديق بكلمة الله من المناقب العالية للبشر، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات السيادة ليحيى عليه السلام سيدا أي شريفا في قومه، والسيد وصف تشريف وتعظيم وتكريم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا سيد ولد آدم، قال ذلك مفتخرا لا متفاخرا على الناس صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد هذه الآية الثناء على يحيى عليه السلام بكمال العفة بقوله وحصورا. ولا شك أن كمال العفة من مناقب الإنسان. أرأيت ما جرى ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيز حين أرادت به سوءا، فدعتهم وأدخلته إلى أقصى مكان في بيتها وقلقت الأبواب حتى لا يدخل أحد، وقالت هيت لك، لكن الله من عليه بالحصانة والعفة التامة. ففي هذا المقام التي هي سيدته وهي زوج سيد مصر، وفي هذا المكان الذي لم يحضرهما إلا الله عز وجل. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فامتنع عن هذا، ولكنه لم يعتمد على ما في قلبه، بل لجأ إلى الله عز وجل، قال معاذ الله، واستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالا ففاضت عيناه. والشاهد قوله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هو آمن من أن يطلع عليه أحد من الناس، لأنه لم يقل أخاف أن يطلع الناس أو أن يراني فلان أو فلان، قال إني أخاف الله. فالمكان خالي، ومع ذلك منعه خوف الله من الوقوع في الفاحشة مع توفر أسبابها. فالمهم أن العفة خلق فاضل لا يناله إلا الخلص، ولهذا قال الله تعالى في قصة يوسف: كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وينبني على هذا أنه إذا كانت العفة بهذه المنزلة من الخلق، فإنه يجب علينا أن نبتعد عن كل ما يخرم هذه المنزلة، فنغض الطرف أو الاستماع إلى أصوات النساء اللاتي يخضعن بالقول، حتى تحصل لنا العفة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لها، إنه على كل شيء قدير. ومن فوائد هذه الآية وحكمها الثناء على يحيى أنه نبي، وهي بشارة عظمى، ذلك لأن الأنبياء الذين هم الرسل أعلى طبقات الخلق. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا منهم معهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الصلاح مرتبة عالية، ولهذا قال نبيا من الصالحين، وقال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا وحالنا ومستقبلنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.